بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: جملة من أدلة القرآن، من آيات القرآن، نسخها شيء واحد، ليس المقصود آية واحدة، إنما عدة آيات بمعنى واحد، وعدة آيات بمعنى واحد منسوخة. هذا كالدرجة الأولى لما بعده، فإنه بعد هذا العنوان ذكر الآيات المنسوخة في القرآن. سيأتي إليه احتمال أن هناك آيات كثيرة منسوخة والمقصود بها واحد فذكرها هنا. قال مكي بن أبي طالب في الإيضاح: اعلم أن الله جل ذكره لطيف بعباده، حكيم في تدبيره، خبير بما تؤول إليه أمور خلقه. ولما بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون قليلا عددهم، خفيفة كلمتهم، أمرهم بالإعراض عن المشركين والصبر على أذاهم والعفو عنهم والغفران لهم إملاء للمشركين واستدراجا لهم لتتم حكمته وقضاؤه فيهم. فأقام المسلمون على ذلك بمكة نحو 10 أعوام، 13 عاما. فلما كثر عددهم وتقوت كلمتهم وهاجروا إلى المدينة وباينوا دار الكفر، أنزل الله عليهم بالمدينة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وأنزل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ذكر هذه الآية هنا في هذا الموضع فيها نظر، ذكر هذه الآية هنا في هذا الموضع فيها نظر، لأن هذه الآية ناسخة على قول الجمهور، ناسخة لتحريم القتال في الأشهر الحرم كما سبق معنا، وسيأتي ينبه عليه الشيخ، سيأتي يذكرها الشيخ في هذا الأمر. ونزل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ونزل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ونزل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ونزل: كتب عليكم القتال. بقي آية لو ذكرها مهمة، قيل إنها أول آية نزلت في الأمر بالقتال. ما هي صادق؟ أول آية في الأمر بالقتال، ما أبي العباس؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، كان ينبغي أن يذكرها. فنسخ ذلك جميع ما أمروا به في أول الإسلام، فنسخ ذلك جميع ما أمروا به في أول الإسلام وبعد وصولهم إلى المدينة من الصفح والعفو والصبر على الأذى والمغفرة. فنسخ الله بذلك قوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هذا في بداية الإسلام، مأمورين، كانوا مأمورين بالعفو والصفح، يؤذيهم المشركون فيقابلونهم بالعفو والصفح، ما يقابلونهم بالانتقام لا بأيديهم ولا بالأسنهم ولا بالسيف، لأنهم ضعفاء. ونسخ قوله: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إن حملته على معنى لا تقاتلوا من لم يقاتلكم. ونسخ: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ونسخ قوله: قل قتال فيه كبير، يعني شهر الحرام، لكن هذه الآية منسوخة بآية التوبة. قل قتال فيه كبير، أي القتال في الشهر الحرام محرم، ويرى من الكبائر كما تقدم معنا. فهذه الآية مربوطة بالآية السابقة، ليست من الموضع الذي يتكلم عنه مكي رحمه الله تعالى. ونسخ قوله لا إكراه في الدين، هذا بعض الأقوال في هذه الآية لا إكراه في الدين أنها منسوخة. ونسخ قوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، ونسخ قوله فأعرض عنهم وعظهم، ونسخ قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله إلى قول البيت الحرام، ونسخ قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى، ونسخ قوله قل لست عليكم بوكيل على قول ابن عباس، ونسخ قوله وأعرض عن الجاهلين، ونسخ قوله فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، ونسخ قوله فتولى عنهم فما أنت بملوم، وقوله وما أنت عليهم بجبار، وقوله وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، وقوله ما على الرسول إلا البلاغ، وقوله واهجرهم هجرا جميلا، وقوله فاصفح عنهم وقل سلام، وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقوله وذروا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، وقوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وهذا النوع كثير في القرآن، استدل له على ما بقي بما ذكر. تلك الآيات كلها منسوخة بالأمر بالقتال، إن كان بعضها فيها اعتراض على كلام مكي كما هو معلوم في كتب التفسير. قال الآيات المنسوخة، هذا فصل مهم ومفيد ينبغي فهمه والاعتناء به، ما هي الآيات المنسوخة في القرآن؟ والظاهر أن بعضهم نظمها. الصحيح من الآيات أنه منسوخة، أنها منسوخة التالي: الأولى قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هذا منسوخ بالمعروف حقا على المتقين، وهذه الآية منسوخة بحديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وقيل بآية الفرائض وقيل بالإجماع، وتقدم معنا الكلام عليه. الثانية قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان في أول الأمر من شاء يصوم ومن شاء يطعم، من شاء يصوم يصوم ومن شاء يطعم، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون، منسوخ بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رواه البخاري ومسلم. والآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم، منسوخة بحديث والآية، صوبوها، ما هو الآية والآية، معطوف على الحديث. الثالثة قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، القتال في الأشهر الحرام كبير، كبيرة من الكبائر، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدي منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، منسوخة بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وهذا قول الجمهور، وسبق أن عطاء وجماعة يقولون لا زال القتل محرما في الأشهر الحرم، القتال محرما في الأشهر الحرم، لكن من نظر إلى عمل السلف يرى أنهم يمشون على أنه منسوخ. وخذوه محصوروا مقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. في نظائر لها آيات كثيرة كما ذكر مكي بن أبي طالب كما تقدم. هذه الآية نسخ للقتال في الأشهر الحرم، وأما الآيات الأولى نسخ للعفو والصفح، ففرق بين هذا وهذا كما تقدم التنبيه عليه. بقية الآيات إن شاء الله تعالى نكملها في الدرس القادم. إلى هنا، بارك الله فيك. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.